منك وكرمك وجودك ورحمتك أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين: باب حكم الجاسوس. يعني هل يجوز الجاسوس في شريعة محمد ولا ما يجوز؟ ولا ما يجوز؟ يسمى الجاسوس، يسمى العين، يسمى كذلك العين، يعني الذي يرى ويخبر الحاكم. نعم، الجاسوس يسمى بالعين، وسمى كذلك الركبة، تسمى عين الركبة. العين لها أسماء كثيرة تطلق على الركبة، عين الركبة، والجاسوس الذي يخبر الحكومة. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن الأقوى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: هدى أولى بن الأقوى، هذا الصحابي الجليل الذي ما كان تسبقه الخير، يسبق الخير رضي الله تعالى عنه من الصحابة. أنا ابن الوقع، خذها مني وأنا المكوع. لما جاء أغاروا على المدينة في الصباح، نعم، جماعة حسن بنو فزارة، نعم، ما حس بنا الناس بيوتهم، ها، صاروا طاردهم وحده حتى جاء لحقه الجيش. نعم، رضي الله عنه. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر. عين يعني جاسوس الذي يخبر بالدس خفية. نعم. فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل. فتل يعني ذهب، فتل يعني ذهب، يعني هكذا. أيوه. وذهب لا جد، يعني ميت معنى الإشارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. اطلبوه يعني ابحثوا عنه واقتلوه، لانه اخذ الرسول عرف، نزل الوحي على انه هذا جاء شاف اخبار المسلمين ويريد ان يخبر بها الكفار جماعة. نعم. فقتلته فنفله سلفه. اللحم زي اسم الخير، سبق الخيل رضي الله عنه. قالوا: فقتلته فنفله سلبه كذا في البخاري. الرسول قال له: خذ حوائج اللي فوق كلها، خذ الحوائج اللي فوق كلها، كلها خذها يا سلمة رضي الله عنه. وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة. في قوله: فقتلته فنفله سلبه. إيه، فنفله. ما قال فنفلني، فقتلت أداء المتكلم هنا كان يقول فنفلني، لكن فنفله سلبه. نعم، الراوي يقول. والسياق يقتضي أن يقول فنفلني، وهي رواية أبي داود. نعم، رواية أبي داود فنفلني. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن طريق إكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل قالوا ابن الأقوى، قال له سلبه أجمع. نعم، كل اللي عليه لابس من سيف ومن شيء، الذي لابسه كله يأخذ. وفيه دليل على أن من دخل دار الإسلام من أهل الحرب من غير أمان حل قتله. لو دخل إنسان إلى المملكة ولم يأخذ الإذن من المملكة حل قتله. فصار الحكومة الآن تطلب الإذن، لها وجه ولا ما لها وجه، لأن ما تدري منها العدو. نعم. ومن تجسس للكفار من أهل الذمة كان ذلك منه نقضا للأحد. نعم. وإن فعله مسلم فلا يحل قتله بل يعزر. إذا مسلم يتجسس للكفار، نعم، يعني يحبس وقد حتى يتوب، وإذا لم يتوب في الآخر يقتل. نعم. فإن ادعى جهالة بالحال ولم يكن متهما يتجافى عنه، يعني يعفو عنه إذا قال أنا جاهل ما أعرف. وهذا قول الشافعي. وقال الأوزاعي: عاقبه الإمام عقوبة منكلة وغربه إلى بعض الآفاق. نعم. وقال أصحاب الرأي: عاقبه وأطال حبسه وقال مالك ذلك إلى اجتهاد الإمام. مالك قال اجتهاد الإمام، هذا كلام عالم. إذا رأى الإمام على أن الأولى قتله يقتل إذا خيف منه. من مالك؟ نعم أنا عندي راجع. نعم. وقال ابن وهب من المالكية يقتل إلا أن يتوب. وعن بعضهم أنه يقتل إذا كانت عادته ذلك. نعم. وبه قال ابن الماجيشون. وقال ابن القاسم يضرب لأنه لا تعرف توبته. ابن الماجيشون هذا كلهم من علماء المالكية الكبار رضوان الله عليهم، كلهم سيادهم. وبه قال سحنون. سحنون الذي هو من التابعين، سحنون الذي هو من تلاميذ مالك. هذه سحنون أين النون؟ قال أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس العصام حارون قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس العصام قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خوخ. روضة خوخ هذه في طريق المدينة قبل المدينة بقليل، فإن بها ضعينة معها كتاب. روضة خوخ موضع يسمى روضة خوخ. نعم. فإن بها ضعينة معها كتاب. الضعينة هي المرأة الراكبة على البعير، هذه جاءت إلى المدينة وأعطاها سيدنا ابن بلدعة أعطاها كتاب تخبر به قريش على أن الرسول قاصدكم يقاتلكم. نعم. فخرجنا تعادي بنا خيلنا تجري الخيل كل واحد يبغي يسبق الثاني، فإذا نحن بزعينة مثل ما أخبرهم الرسول الضعينة بالبرة التي تركب الجمل وحدها. شوف وحدها. نعم. فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب، فقلنا لها لتخرجن الكتاب أو لتلقن اللام لام الإيه لام القسم والله لتخرجن الكتاب وإلا نفصح حواجك ونفتش. فأخرجته من إقاصها من هنا وعدوا فين في رأسها. فأتينا رسول تحت الشعر فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه ما قال لم جيبوها ربكم جيبوا الكتاب وتروح في حالة. نعم. فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا حاطب. الرسول يقول له ما هذا يا حاطب، صحابي جليل رضي الله عنه من أهل بدر. فقال لا تعجل علي. فقال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش يعني لم أكن من أنفسها. لست من قريش وإنما أنا ملصق بين وأبغى أخلي عندهم يد يعني أفعل عندهم معروف حتى يتبوا الأهلي إذا يال الجيش والتاجر مع بعض البعض. نعم. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يدا يعني فضلا ومعروفا السلام ورحمة الله. والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. بعد ولده بعدين نقرأ حين. والله ما فعلته شكا في ديني ولا والله ما فعلت هذا شكا في ديني يحمد الرسول يعني أنا إيمان الجاهلي وين يعرف والله. نعم. ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدق. صدق يعني صدق الرسول وبعدين من أهل بدر. نعم. وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. سيدنا عمر يقول دعني أضرب عنق اخبر عننا اخبر عننا دعني خلني أقطع رقبته. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. له فضل كبير أهل بدر. نعم. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن ما ندعوهم. انتبه انتبه الشيطان لا يجينا يقول زي ما يقولوا بعض الناس يا أهل بدر قولوا لنا يا أهل بدر أفعلونا. لا لا هم لو كانوا أحياء يقول لك يا شيخ هذا نحن بريئين منك أنت سويت بين النصارى جعلت عيسى ابنا لله ما قلت لهم إلا ما أمرتني على الرأس أهل بدر على الرأس كلهم أسيادنا كلهم الصحابة على أسيادنا الرسول على رأس لكن ما نقول الرسول يفعل ما نقول الرسول يخلق ولا نقول أرزق يا رسول الله أرزقنا لا إذا فعلنا ذلك كفرا يقول أنا ما أمرتكم أن تطلبوا مني الرزق. نعم. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه سببها. إذا أتلقنا الآية يعني يجب على الإنسان أن يتحافظ لا يخبر اليهود ولا النصارى يجعلهم أحبابا. نعم. هذا حديث متفق على صحته. قال القرطبي في تفسيره من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي لأن الرسول ما كفر حاضر ما كفره. نعم. واعتقاده على ذلك سليم. نعم. كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينوي الردة عن الدين إلا من أكره وقال مطمئن بالإيمان حتى لو قلت أنا بالعياذ بالله هو كافر أقررت بالكفر خوفا على نفسك من الموت. نعم. وقلبك إيمان يغفر لك. نعم. وإذا قلنا لا يكون بذلك كافرا فهل يقتل بذلك حدا أم لا اختلف الناس فيه فقال مالك وابن القاسم أشهب يجتهد في ذلك الإمام نرد الأمر للإمام. نعم. وقال عبد الملك إذا كانت عادته تلك قتل لأنه جاسوس. نعم. وقد قال مالك بقتل الجاسوس وهو صحيح لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض إذا تكرر منه نترك أول مرة ثاني مرة ثالث مرة بعد ذلك. نعم. ولعل ابن الماجيش إنما اتخذ التكرار في هذا لأن حاطبا أخذ في أول فعله. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة بن سعيد وغيره وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كل عن سفيان بن عيينة. هذا أخذ من أخواته إيه؟ من أخوات كان أخذ حاضر في أول فعل يعني شرع معنى شرع. نعم. قال الإمام رحمه الله في الحديث دليل على أنه يجوز النظر في كتاب الغير بغير إذنه. نعم. وإن كان سرا إذا كان فيه ريبة وضرر يلحق الغير إذا كان فيه شك إذا كان شك واحد بكتب كتاب بيقول له بلا ولي الكتاب شو هذا لا تكون تكلمت فيها لك أنت. نعم. أما ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. نعم. فهو في الكتاب الذي فيه أمانة أو سر بين الكاتب. نعم. والمكتوب. نعم. إليه لا. نعم. ريبة فيه. نعم. كثير بعد الناس إذا كان أنت جالس وإنت تخطب يقول نعم تطالع لا ريبة فيه ولا ضرر بأحد من أهل الإسلام. نعم. فأما كتب العلم فقد قيل يجوز النظر فيه بغير إذن صاحبه لأن العلم لا يحل منعه. نعم. ولا يجوز كتمانه وقيل لا يجوز لظاهر الحديث ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملكه. نعم. وإنما يأثم بكتمان العلم الذي سئل عنه فأما منع الكتاب عن غيره فلا إثم فيه. وقوله فإنما ينظر في النار قيل أراد بالنظر إلى النار الدنو منها. والصلي بها الصلي يزيد الصاتي شوي لأن النظر إلى الشيء إنما يتحقق عند الدنو منه والله أعلم فلا يصلي يعني يشوي. نعم. وفي حديث حاتم رضي الله عنه دليل على أن حكم المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل. نعم. وأن من تعاطى شيئا من المحظور ثم ادعى له تأويلا محتملا لا يقبل منه. وإن من تجسس للكفار ثم ادعى تأويلا وجهالة يتجافى عنه. يقول أنا جاهل ما أعرف الحكم. وفيه جواز النظر إلى ما ينكشف من النساء لإقامة حد أو إقامة شهادة في إثبات حق إلى ما أشبه ذلك من الأمور. إذا أمرك القاضي أن تشهد على هذه المرأة تقول له أنا ما أعرف وما أعرف وجهها، لها أن تكشف وجهها، لها أن تكشف وجهها حتى تعرفها، حتى إيه تعرفها أو تسمع صوتها، حتى إذا إذا إذا إذا تشهد عليها. نعم. أما إذا كان مبرقعة كيف تشهد عليها؟ يمكن ما تعرفها، لكن لها أن تكشف وجهها تشهد عليها أو صوتها. نعم. وفيه دليل على أن من كفر مسلما أو نفقه على التأويل وكان من أهل الاجتهاد لا يعاقب. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عمر بن الخطاب على قوله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه سيدنا عمر اعتقد أنه منافق، لأنه اخبر بأشياء الكفار. نعم. بعدما صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه. نعم. لأن عمر لم يقل ذلك على سبيل العدوان، إذ كان ذلك الصنيع من حاطب شبيها بأفعال المنافقين. نعم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله قد غفر له ذلك وعفى عنه وزال عنه اسم النفاق. باب الأسير يقيد والحكم فيه. قال الله سبحانه وتعالى فخذوهم واحصروهم. قوله فخذوهم أي أسروهم، ويقال للأسير الأخياذ واحصر الأخياذ، واحصروهم أي احبسوهم، والحصير السجن الذي يحبس فيه. ومنه قوله سبحانه وتعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني سجنا. وقوله عز وجل واقعدوا لهم كل مرصد، ضيقوا عليه أي على كل طريق، أي كونوا لهم رصدا لتأخذوه من أي وجه توجهوا. ومنه قوله تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد، أي بالطريق الذي ممرك عليه. وقيل يرصد كل إنسان حتى يجازيه بعمله. وقال جل ذكره حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. أثخنتموهم يعني غلبتموهم، شدوا الوثاق كفتوهم. نعم. الأسرى. نعم. وقيل الإثخان المبالغة في الحرب. نعم. وقيل القهر والقتل. نعم. وقيل معنى قوله حتى يثخن في الأرض أي حتى يكثر القتل والإيقاء بالعدو، وقيل حتى يتمكن في الأرض. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى كل واحد يروي عن إيه؟ عن شيخه، عن شيخه حتى يجي عند الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه. من شيخ أبو هريرة؟ عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في سلاسل. وقد أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد بلفظ يقادون إلى الجنة بالسلاسل. نعم. هذا حديث صحيح. وقيل في قوله عجب الله معناه الرضا، وكذلك الفرح والاستبشار الوارد في صفات الله عز وجل معناه الرضا. فنحن نقول يعجب الله عجبا هو أعلم به، نقول مثل ما قال السلف نؤمن بأن الله يعجب عجبا هو أعلم به، نقل التفسير إلى الله سبحانه وتعالى أسلم. نعم. وقرئ بل عجبت ويسخرون بضم الداء، هي قراءة ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي وإكرمة وقتادة وأبي مجلز والنخعي وطلحة بن مصرف والأعماش بن أبي ليلى وحمزة والكسائي في آخرين. وأما الكلام لنقرأه ونحن بل عجبت. وقرأ ابن كثير ونافع عاصم أبو عمرو وابن عامر بل عجبت بفتح التاء. قراءة ثانية. قيل قل فيه مضمر وقيل معناه جازيتهم على عجبهم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في غير موضع بالعجب من الحق. فقالوا عجبوا أن جاءهم منذر منهم. قالوا إن هذا لشيء عجاب. وهذا قوله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم. وقال فيسخرون منهم سخر الله منهم أي جازهم على سخريتهم. وقد يكون العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيما، فيكون معنى قوله بل عجبت أي عظم عندي فعلهم. قال الإمام رحمه الله فيه دليل على جواز الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط والغل والقيد إذا خيف انفلاته. السؤال هل يجوز أننا إذا لحقنا أسرى من الكفار هل يجوز لنا أن نربطهم ونكفتهم؟ نعم، بهذا الحديث، فالدليل على ذلك هذا الحديث. نعم. إذا خيف انفلاته ولم يؤمن شره. شوف، إذا خيف انفلاته أو لم يؤمن شره ربما المسلم يركض فيقوم هو يضربه بالسيف. نعم. ومن وقع في الأسر من نساء أهل الحرب وذرارهم صاروا أرقاء وكانوا من جملة الغنائم. فأما الرجال العاقلون البالغون منهم إذا وقعوا في الأسر فالإمام فيهم بالخيار، إن شاء قتلهم من غير أن ينثل بهم، وإن شاء استرقوا من غير أن يمثل بهم. يعني ما يقطع ما يقطع أدانيه وما يقطع كده، هذا التمثيل، لأن الله نهى بالمطلق. نعم. وإن شاء استرقهم يعني جعلوا أرقاء، وإن شاء من عليهم العفو. نعم. وإن شاء فاداهم بالمال أو نعم. بأسر المسلمين، كل واحد منكم يجيب 100,000 حتى نجعل الكروس هذه معاونة للحرب المسلمين. نعم. وإن وقف به الرأي فيهم حبسهم إلى أن يرى فيهم رأيه. نعم. قال الله سبحانه وتعالى واقتلوهم حيث ثقبتموهم، حيث أي وجدتموهم. نعم. وقال الله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. نعم نعم، يعني خوف الذين من بعدهم، أي افعل بهم فعلا من العقوبة تخيف من وراءهم. نعم. من أعدائك، زي الآن نقطع على السارق أمرنا الله، أو نقتل الذي يقتل، ليه؟ حتى يخاف الذي يريد أن يفعل زي ما يفعل. لو أن المسلمين فعلوا مثل ما أمر الله ما كان اللي حصل الأمان. نعم. فتشردهم وتفرقهم. نعم. ومن أشكل بلوغه منهم كشف عن عورته، فإن أنبت جعل في البالغين، ومن لم ينبت ففي الذرية. نعم. وروي عن عبد الملك ومن أشكل سيدادي ومن أشكل بلوغه منهم، يعني من ما عرفنا هل هو بلغ أو لم يبلغ، يجوز لنا أن نكشف عورته ونرى هل نبتت شعره الذي حول الذكر، لأن يدل على البلوغ، لأن الشعر حول الذكر ينبت قبل اللحية، اللحية يمكن في 20، والذي حول الذكر ينبت مع يظهر مع البلوغ. نعم. وشفى عن عورته فإن أنبت جعل في البالغين، ومن لم ينبت ففي الذرية. يعني للساعة ما بلغ، شو هذه علامة جزاء الله خير. نعم. وروي عن عبد الملك بن عمير أن عطية القرزي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. وحضر الأول فأسلم رضي الله عنه. نعم. قال الشافعي رحمه الله أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ومن على أبي عزة الجمحية على أن لا يقاتله، فأخفره وقاتله يوم أحد، فدعا أن لا يفلت نعم فاعل. فما أسر غيره، هذا من هو ده الأخلان جزوه أبو عزة الشاعر، هذا الشاعر الرسول عفى عنه في الأول، أسر عنه كأنه كان إيه، كان يهجي الرسول. بعد ذلك كمان أسر في مرة ثانية، قال يا رسول الله اتركني لأبنائي وذريتي ولصغاري، قال رسول الله أفكك مرة ثانية، لا يرد المؤمن جحر مرتين، أضرب عنقه يذهب إلى مكة يقول والله ضحكت على محمد مرتين وأنا أنفق. ثم أسر ثمامة بن أثال الحنفية فمن عليه فأسلم. ثم أسر يعني أول أسر مرة وثاني مرة أسر، سيد نائب فاعل. ثم أسر ثمامة بن أثال الحنفية فمن عليه، الحنفية يعني من بني حنيفة، من أهل اليمامة، وكان أهل اليمامة يجلبون حبوبهم والحنطة من اليمامة تجي إلى مكة، تأتي إلى فين؟ إلى مكة. وأسر أول مرة وتركه الرسول، وأسر ثاني مرة وجيء به، فالرسول أمر أن يكفت ويبعد في في نفس هذه الخشبة حقة السارية. نعم. وسار المسلمين يذهبون للصلاة، فالله سبحانه وتعالى أرسل الإسلام في قلبه فأسلم، ثم قال والله لا أرسل حبا إلى مكة ما دامت في قريش، ما دامت قريش موجودة في مكة ولم يسلموا ما أرسل حبا. بعد ذلك ضاق على قريش، أرسلوا للرسول قالوا له بالرحم والقرابة نسألك. نعم. بعد الله. نعم. فأرسل إلى ثمامة. نعم. وأمر وقال له يعني أرسل لهم الحبوب. فمن عليه فأسلم وحسن إسلامه. كيف؟ رضي الله عنه. وفادى رجلا برجلين. نعم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يعني بيش فادى رجل برجلين، يعني واحد من المسلمين مأسور قالوا نعطيك اثنين فكرنا هذا، الصحابة يعني الرسول أعطاه للرسول اثنين وأعطاهم واحد أسير. نعم. أو بالعكس. نعم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط بس قال للصبي فقال النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بألوم علومكم في الدارين أمين، قصل في أحكام الأضحية إلى أن قال والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله. نعم. والثالث استقبال القبلة بالذبيحة، يعني إذا ذبح يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعد يقول لك اللهم صل على محمد، هذه أضحيتي عني وعن أهل بيتي، عني وعن أهل بيتي. والثالث استقبال القبلة بالذبيحة، أي يوجه الذابح مكة أهل القبلة، ولا يجمع بين اسم الله وبين اسم رسوله. شوف الرسول عليه السلام حينما قال الرجل ما شاء الله وشئت، جعل وشيد الواو حرف عطف وشيد معطوف على مين؟ على ما شاء الله. الرسول قال له أجعلتني الله ندا، أنا أكون معه في رتبة، أجعلتني الله ندا، الله وحده يذكر، قل ما شاء الله ثم شيد بثم، لأن ثم للتأخير. شوف الرسول ما جعل نفسه مع الرسول، بل الرسول الله أول، قل ما شاء الله ثم شهد يا محمد، ثم شهد يا محمد. شوف الرسول عليه السلام زي سيدنا عيسى لما قال اليهود النصارى قالوا هو ابن الله، الله يقول له أنت قلت للناس اتخذوني يا أمي إلهين من دون الله، إيش يقول سيدنا عيسى؟ ما قلت لهم إلا ما أمرت أن اعبدوا الله، ما يمكن تقلم مخلوق معنى تقول شاء الله وشاء فلان، لا قل ما شاء الله ثم شئت. نعم. والثالث استقبال القبلة بالذبيحة، أي يوجه الذابح مذبحها للقبلة. مذبح مو قسمها كله، مذبحة يجعل مذبح على القبلة ويذبح. نعم على الأضحية. نعم. ويتوجه هو أيضا، ويتوجه أيضا كمان أكمل أحسن، ويتوجه كذلك بالذبيحة كمان، لكن الشرط أن يكون مذبح ومتوجه، فإذا وجهها كلها فأحسن. نعم. والرابع التكبير، أي قبل التسمية وبعدها ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أضحيتي أقبلها مني الله، اللهم صل على محمد، كما قال الماوردي. والخامس الدعاء بالقبول، فيقول الذابح اللهم هذه منك وإليك فتقبل. نعم. هذه منك وإليك فتقبل، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أي هذه الأضحية نعمة منك علي. من أعطاني الفلوس واشتريها؟ الله. وأنت منك وإليك، ومن حقي عليك أن خلق وأسند إليك. فلان ألف الكتاب هذا، من اللي أسنده إليك؟ ها؟ من اللي هذا المسجد بناه فلان؟ من الذي بناه؟ بناه هو، هو الذي أعطاك الفلوس، ومن حقي عليك أن أسند ونسب إليك. هذه من الحكم لابن عطاء، الحكم لابن عطاء يقول من حق الله عليك أيها المخلوق